كل محروم أكثر من هذا لا صنع على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. خب، كان الكلام حول ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله في المقام في مثل تعارض جملتين شرطيتين مختلفتين من حيث الشرط ومتحدتين من حيث الجزاء، كقوله إن خفي الأذان فقصر، وقوله إن خفي الجدار فقصر، حيث قلنا أنه يوجد تعارض بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر. المحقق النائني بناء على مبناه في إثبات مفهوم الشرط الذي تقدم تفصيله في العام الدراسي السابق وأشرنا إليه في ذات اليوم، بناء على ذاك المبنى اتجه إلى حل المشكلة فيما نحن فيه، فقال إن مركز المعارضة الحقيقية عبارة عن الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، السلام عليكم ورحمة الله، في كل واحد من الدليلين، وحيث لا مرجح لأحد الإطلاقين على الآخر فيتساقطان، وبعدهما نرجع إلى الأصول العملية، والأصل العملي دائما يكون في صالح تقييد الإطلاق الواوي. هذا خلاصة ما قاله المرزا وشرحناه في البحثين الماضيين. أفاد سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أن كلام المحقق النائمي يحتوي على مقاطع ثلاثة، نتكلم عن كل منها بصورة مستقلة. المقطع الأول في كلامه رحمه الله كلام المرزا، المقطع الأول يعني سيد بيّن أن كلام المرزا يحتوي على مقاطع ثلاثة، فكل مقطع يجب أن يدرس بصورة مستقلة. المقطع الأول هو ما أفاده المرزا رحمه الله في آخر كلامه، قال أنه بعد تساقط الإطلاقين، الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي تقييد، التقييد بالواو، يعني يقتضي رفع اليد عن الإطلاق الواوي. الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الواو. هذا المقطع الأخير من كلامه. الآن نريد أن ندرس هذا المقطع، بغض النظر عن المقاطع السابقة عليها، بالأخرة هو انتهى إلى تساقط الإطلاقين المرزا. بعد التساقط قال علينا أن نرجع إلى الأصل العملي، هاي وحدة، والأصل العملي هم هذا معناه، هذا مقتضى. لا كله ما يخ ما يخ لا كل التقريرين كلام المرزا فيه هالمقاطع الثلاثة اللي راح نبينها. المقطع الأول حول أنه بعد تساقط الإطلاقين ماذا نصنع، المرزا قال نرجع إلى الأصل العملي، هاي وحدة، لازم أن نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي هم مقتضاه هذا. ويشي الآن نريد أن ندرس المقطع أنه حقا بعد تساقط الإطلاقين كن نرجع إلى الأصل العملي، أصلا لكون غير مكان نروح. وإذا رجعنا إلى الأصل العملي، الأصل العملي هذا اللي قاله المرزا لو قرشي، الآن نريد أن ندرس هالمقطع غض النظر عن مقاطع الأخرى من كلام المرزا، ما له دخل بهالمقطع مقاطع، بالأخرة أفرضوا مقاطع الأخرى صحيحة. انتهى إلى تساقط الإطلاقين موجي، وبعد التساقط ماذا قال المرزا؟ قال هذا، قال نرجع إلى الأصل العملي، هاي وحدة، والأصل العملي هاي نتيجته. اسمحوا لي احنا بالبداية خلينا نشوف السيد الشيشيلي يقول. يقول هذا الكلام تارة يقصد به المرزا بيان أن مقتضى القاعدة هو هذا في خصوص هذا المثال، يعني في خصوص ما إذا كانت الجملتان الشرطيتان المتعارضتان كانتا من قبيل هذا المثال الذي ذكرناه، يعني إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. يريد المرزا أن يقول أن مقتضى القاعدة في هذا المثال هو أنه بعد تساقط الإطلاقين نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي هم يقتضي كذا. هل يقصد المرزا أن مقتضى القاعدة هو هذا في خصوص هذا المثال، أم يقصد المرزا أن مقتضى القاعدة هو هذا في جميع موارد التعارض بين جملتين شرطيتين من هذا القبيل كقاعدة كلية، مو خصوص مثال إن خفي الأذان وإن خفي الجدار، لا، في كل مورد تحصل لدينا جملتان شرطيتان مختلفتان من حيث الشرط ومتحدتان من حيث الجزاء، مقتضى القاعدة أنه بعد تساقط الإطلاق الواوي مع الإطلاق الأوي يجب أن نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي هم يقتضي كذا. هل المرزا يقصد الأول أم يقصد الثاني؟ يركز على هالمثال فقط ويقول يجب أن نرجع إلى الأصل العملي، أم لا بشكل عام يقول سواء هالمثال أو أي مثال آخر، أي جملتين شرطيتين أخريتين من هذا القبيل هذا مقتضى القاعدة، أيهما؟ الآن نفرض أن المقصوده هو الأول من هذين الفرضين، يعني يقصد في خصوص هذا المثال، مثال إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، يقول في خصوص هذا المثال مقتضى القاعدة بعد تساقط الإطلاقين هو الرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي تقييد الإطلاق الواوي. إن قصد هذا فيرد عليه إشكالان. الإشكال الأول هو أنه في خصوص هذا المثال الذي نحن بصدده ليس مقتضى القاعدة بعد تساقط الإطلاقين الرجوع إلى الأصل العملي. وذلك لأن الرجوع إلى الأصل العملي بعد تساقط الإطلاقين إنما يصح ويتم فيما إذا لم يكن يوجد لدينا أصل لفظي نرجع إليه. أصل العملي لا تنتهي النوبة، لا تصل النوبة إليه مع وجود أصل لفظي. يعني إذا لم يكن لدينا دليل اجتهادي أصل لفظي، إطلاق فوقاني، عموم فوقاني، إذا لم يكن حينئذ نرجع إلى الأصل العملي. أما إذا كان يوجد لدينا عام فوقاني، العام دليل اجتهادي، أو مطلق فوقاني يمكن أن نرجع إليه، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. بينما في خصوص هذا المثال، فرضنا أن بحثنا في خصوص هذا المثال، في خصوص هذا المثال يوجد أصل لفظي، يوجد إطلاق فوقاني يمكن الرجوع إليه، وهذا المطلق الفوقاني عبارة عن ما دل على وجوب القاصر على المسافر. عندنا مطلق فوقاني يدل على أن المسافر يجب عليه القصر. والمسافر ما معناه؟ المسافر معناه من قصد السفر، يعني قصد طي المسافة الشرعية المعينة، اسمحوا لي، قصد السفر وشرع في السفر. شرع، مو بس قصد وقاعد في بيت. اللي قصد أن يسافر وبعد قاعد في بيته، هذا لا يصدق عليه عنوان مسافر. لكن قصد المسافة الشرعية وبدأ، يعني بدأ بالضرب في الأرض، بدأ حرك سيارته في جاي يمشي، هذا مسافر، هذا يجب عليه القصد. المطلق الفوقاني الدال على وجوب القصر على المسافر، هذا المطلق الفوقاني يشمل كل من قصد المسافة وشرع في السفر، سواء خفي عليه الأذان، أذان البلد، أو بعد لم يخفوا عليه الأذان، صوت الأذان يوصل له، سواء خفي الجدار أو لم يخف الجدار. بالأخرة كل من قصد السفر وبدأ بالضرب في الأرض ولو بعد في هذا في فلكة، مثلا هذه فلك الأبتازتان، أو ذاك الصوف فلكة شهر قائم، مسافر، لأنه قاصد أن يروح إلى كرمان وبدأها. القصد مع الشروع والبدء بالضرب في الأرض كلاهما عنصران يجب أن يتوفر حتى يصدق عنوان المسافر. وخلص بدأ، هذا مسافر، وكل مسافر يجب عليه القصر. فهذا المطلق الفوقاني موجود غاية الأمر. هذا المطلق الفوقاني قيد بماذا؟ قيد بمجموع المفهومين في هاتين الجملتين، جملة إن خفي الأذان فقصر، وجملة إن خفي الجدار فقصر. مفهوم هاتين الجملتين ما هو؟ مفهوم إن خفي الأذان فقصر، يعني إن لم يخف الأذان لا يجب القصر. ومفهوم ذاك شنو؟ إن لم يخف الجدار لا يجب القصر. مجموع المفهومين نتيجة شنو؟ مجموعهما إن لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر. هذان المفهومان قيد إطلاق ذاك المطلق الفوقاني. المطلق الفوقاني يقول حتى إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدار يجب القصد، لأن أنت مسافر قصدت المسافة وبدأت السفر، فحتى إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدار أنت يجب عليك القصد. هذا المطلق الفوقان. المفهومان شنو قيدا هذا المطلق؟ قال إن لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر. زين خب، فالمفهومان قيدا هذا المطلق، لكن فرضنا أن المفهومين سقطا عن الحجية بالمعارضة، لأننا فرضنا، يعني المرزا هكذا فرض أنه هم الإطلاق الواوي وهم الإطلاق الأوي كله سقط عن الحجية بالتعارض. المفهوم في قوله إن خفي الأذان فقصر تعارض مع المنطوق في قوله إن خفي الجدار فقصر، خب سقط بالتعارض هذا المفهوم الأول. بالعكس هم المفهوم في قوله إن خفي الجدار فقصر تعارض مع المنطوق في قوله إن خفي الأذان فقصر، هم سقط. فالمفهومان سقطا عن الحجية نتيجة التعارض. تعارضهما في أي مورد كان؟ في أي مورد تعارض مفهوم هذا مع منطوق ذاك ومفهوم ذاك مع منطوق هذا؟ في أي مورد تعارضا؟ في مورد ما إذا خفي مثلا الأذان وحده ولم يخفل الجدار، في هذا المورد منطوق إن خفي الأذان يقول قصر، منطوق إن خفي الأذان يقول قصر لأن خفي الأذان، بينما مفهوم إن خفي الجدار يقول إن لم يخفي الجدار لا يجب القصر. فمورد المعارضة ها عبارة عن خفاء مثلا الأذان، خفاء أحدهما وعدم خفاء الآخر. خب فرضنا أن المفهومين سقطا عن الحجية نتيجة تعارضهما في هذا المورد. خب بعد تعارضهما في هذا المورد وتساقطهما نشك في أن هذا الإنسان المسافر مسافر، لأنه قصد السفر وبدأ بالسفر، هذا الإنسان المسافر الذي خفي عليه الأذان ولم يخف عليه الجدار، هذا شنو تكليفه؟ يجب أن يقصر أو لا يجب أن يقصر؟ شككنا موجي بعد تساقط الإطلاقين في هذا المورد نتيجة تعارضهما شكل. ونرجع إلى المطلق الفوقاني الذي يقول كل مسافر يجب عليه القصر، وهذا مسافر سقط. مو هيك فرضتم بدون تقييد مفهومي عن شنو في هذا المورد؟ من دون تقييد مفهومي في هذا المورد، في مورد ما إذا خفي أحدهما على المسافر ولم يخفى الآخر، في هذا المورد المفروض أن هذا المفهوم تعارض مع ذاك المنطوق إذا سقط بالتعارض، ذاك المفهوم هم تعارض مع هذا المنطوق إذا هم سقط، فالمفهومان في مورد خفاء أحدهما وعدم خفاء الآخر سقط عن الحجية. إذا نبقى في هذا المورد، يعني في مورد خفاء الأذان وعدم خفاء الجدار نشك أنه يجب القصر أو لا يجب. موجي وبنرجع لمن؟ للأصل العملي؟ لا، ليش؟ للمطلق الفوقاني الذي يقول كل مسافر يجب عليه القصر، وهذا مسافر، هذا الذي خفي عليه الأذان ولم يخف عليه الجدار هذا مسافر، لأنه قصد المسافة وبدأ بالسفر، وصل للفلكة ديجة أفتردتان لفوقها، جاي يمشي جاي يروح، هم قاصد أن يروح الكرمان وهم بدأ ب طيب المسافر مسافر، فيرجع فيه إلى ذاك المطلق الفوقاني. ليش الأصل عملي؟ مطلق فوقاني موجود. بلي ذاك الذي لم يخف عليه لا الأذان لا الجدار، ذاك هم مسافر، افرضوا قصد أن يروح إلى كرمان وقعد في سيارته وجاي يسوق وبعد في شارع آذر يروح باتجاه وأذان يوصل له والجدار هم موجود، لكن هو مسافر، هو عنوان المسافر صادق عليه، وهو أنه قصد المسافة وبدأ بالسفر، لكن لم يخفى عليه لا الأذان لا الجدار. هذا لا يجب عليه الخلع، هذا من اتمسك في مورده، من اتمسك بالمطلق الفوقاني. ليش؟ لأن المطلق الفوقاني في مورد هذا الإنسان قيد بماذا؟ بمجموع المفهومين، مجموع المفهومين، مفهوم إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار، مفهومهما معا شنو؟ مفهومهما معا ما هو؟ ولما يخفى الجدار لا يجب القصد. خب، وهذا موجود، هذا الإنسان لم يخفى عليه الأذان ولم يخفى عليه الجدار، إذن هذا مشمول لمن؟ للمفهومين، والمفهومان قلنا يقيدان المطلق الفوقاني، وماكو تعارض في هالمورد، لا يوجد تعارض بين المفهومين. في مورد الإنسان الذي لم يخفى عليه شيء في هذا المورد، حيث ماكو تعارض بين المفهومين، إذن هو مشمول للمفهومين معا، فلا نرجع إلى المطلق الفوقاني، لأنه المقيد موجود، ما دام المقيد حجة وموجود فلا يرجع إلى المطلق الفوقاني. المقيد وهما المفهومان حجة في مورد هذا الإنسان، لأن في مورد هذا الإنسان ماكو تعارف، هذا لا خفي الأذان عليه ولا الجدار، وهذا لا يجب عليه القصر بموجب المقيد. أما محل كلامنا وهو الإنسان الذي مشى مسافة بحيث خفي عليه الأذان لكن لم يخف عليه الجدار، في ذاك المورد ما عندنا مفهومين بعد. ليش؟ لأن المفهومين في ذاك المورد شنو؟ تعارضا وتساقطا. لكن عندنا المطلق الفوقاني يقول كل مسافرين يجب عليه القاص، هم مع وجود هذا المطلق الفوقاني ليش نرجع للأصل العملي؟ لا لا، هو هذا الأصل العملي الذي هم موجه، هو هذا الأصل عام، هذا مو أصل عملي، هذا إطلاق، لأنه بعد التساقط، بعد التساقط إلى أن يرجع للمطلق الفوقاني، لما يرجع إلى المطلق وعنده أصل يرجع إلى المطلق الفوقاني، إيه؟ الأصل الأصل لا ما يكون عليه، لا مو لا، وبالنتيجة وبالنتيجة الأصل هنا أيضا هم يرجعه إلى المطلق بعد نفس النتيجة اللي دي قالها، تصل النوبة. لا مولا، لا تصل النوبة إلى العملي مع وجود إطلاق فوقاني، مطلق فوقاني موجود. طيب أظن الشيخ يقول لأن النتيجة واحدة فما تفرق بأنه يرجع إلى الإطلاق الفوقاني أو الأصل. لا، ليش النتيجة واحدة؟ ليش النتيجة واحدة؟ النتيجة هم مختلفة. المرجع قال نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي أنه لا يجب عليه القصر، وشي في صالح تقييد الإطلاق الواوي، يعني لا يجب على هذا الإنسان اللي خفي عليه الأذان لم يخفى عليه الجدار، لا يجب عليه القصر، يجب عليه التمام، بينما نحن المطلق الفوقاني يقول قصر، أنت مسافر، ليش نتيجة واحدة؟ بعد تساقط المقيدين، إيه هو؟ احنا جاي نتكلم بعد تساقط، يعني المقطع الاخير من كلام المرزا، وهو انه موقفنا بعد التساقط ما هو؟ المرزا قال موقفنا بعد التساقط يتلخص في اولا الرجوع الى الاصل العملي، ثانيا ان الاصل العملي نتيجته عدم وجوب القصر. نحن نقول لا، اولا ليس موقفنا الرجوع الى الاصل العملي بعد تساقط الاطلاقين، لأن الإطلاقين كلاهما مقيدان لمطلق فوقهما، والمقيدان إذا تعارضا وتساقطا إلى من نرجع؟ للمطلق للأصل العملي. المطلق موجود، مقيد ما لا سقط عن الحجة، والمطلق حجة، ليه من أصل عملي؟ نعم دليل لفظي، طبعا دليل لفظي مقدم على الأصل العملي. أكو أصولي يقول الدليل اللفظي مو مقدم على الأصل العملي، حاشا للمرزا ولطالب بدائي في الحوزة أن يقول أنه مع وجود أصل لفظي مع وجود إطلاق من أي حدود يرجعون إلى أصل. ماكو شك بعد، شك ماكو، لأن هذا دليل اجتهادي. يعني المعارضة عندنا من غير هاي المعارضة، يعني المعارضة بين مفهومين، هو المعارضة بين منطوقين وبين مفهومين. هو على كلام المرزا، احنا المقاطع القبلية مع كلام المرزا ما زعزعناها، يعني هو استفاد من كلام المعارضة، يعني المعارضة بين منطوقين لا بين مفهومين، أو بين منطوقين ومفهوم الآخر. تراجعت كلام المرزا، كنت في البحث من شرحنا كلام المرزا، أقول المرزا ماذا قال؟ ماذا قال؟ الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي في كل من الدليلين تعارض. قول إطلاق الواوي شيء يقتضي، يعني إذا خفي الأذان أو خفي الجدار فقط، والإطلاق الأوي اصبر، والإطلاق الأوي شيء يقتضي ألا تامة، يعني كل واحد منهم ألا تامة لوجود الصحيح، ألا منحصرة، إطلاق الأوي إيه؟ يعني ألا منحصرة، الإطلاق الواوي يعني ألا تامة، الإطلاق الأوي يعني ألا منحصرة. خب احنا في هذا المورد المرزا قال ما نقدر هم نحافظ على الإطلاق الواوي والأوي مع الإنخفية الأذان، وهم نحافظ على الإطلاق الواوي والأوي مع الإنخفية الجدار، فتتعارض الإطلاقات كلها وتتساقط. وجي وين تتعارض؟ في مورد من؟ إذا خفي الأذان ولم يقفل. أحسنتم، في هذا المورد الإطلاقات كلها سقطت صح؟ خب ما عندنا بعد لا دليل اجتهادي يدل على أن هذا الإنسان يجب عليه القاص، ولا دليل اجتهادي يدل على أنه لا يجب عليه القاص، ماكو كل شيء تعارض؟ تعارضت الإطلاقات كلها، الإطلاق الواوي والأوي في هذا والإطلاق الواوي والأوي في ذاك كلها صح. هذا غير يعني التعارض بين المفهومين، كأنه فرق بين التعارض بين المفهومين. ما قلنا احنا تعارض بين المفهومين، قلت المجموع المفهومان يقيدان المطلق الفوقاني. أنا شو قلت التعارض بين المفهومين؟ التعارض الحقيقي بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر. المرزا قال هذا الذي نشوفه صح، موجود تعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم آخر، لكن هذا تبع مركز الأصلي للمعارضة التعارض في داخل كل منهما بين إطلاقه الواوي وإطلاقه الأوي. المرزا ودى شنو المعارضة إلى داخل كل من الدليلين، قال في كل من الدليلين في أن خفي الأذان أكو تعارض بين إطلاقه الواوي وإطلاقه الأوي. إطلاقه الواوي يقول أنه شنو؟ يقول أنه خفاء الأذان وحده شنو؟ ألا تامة، مو جزء ألا. إطلاقه الأوي يقول شنو؟ لا، إطلاقه الأوي يقول ألا منحصرة. خب هم ألا منحصرة وهم تامة، هذا ذاك هم ألا منحصرة وهم تامة، ما يصير، مستحيل، فوقع التعارض. هذا كلام المرزا. خب الآن ما لنا شغل أن هذا الكلام صحيح، لا، هذه مقاطع ما قبل التساقط، احنا أخذنا من الأخير من بعد التساقط شي نسوي. المرزا قال نرجع للأصل العملي، قال ناقش في هذا المقطع، وهو أنه لا، افرضوا سقط الإطلاقان، وجي الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي سقط، وليش نرجع للأصل العملي؟ عندنا مطلق فوقاني يقول المسافر يجب عليه القاص، وهذا الإنسان الذي خفي عليه أحدهما ولم يخف الآخر هذا مسافر، هذا يجب عليه القاص. ليش نشك؟ نعم، لا مفهوم إن خفي الأذان فقصر حجة هنا بعد، لا مفهوم إن خفي الجدار فقصر، لأن شنو المفهومين سقطا، كل منهما سقط بالمعارضة مع منطوق الآخر، مو المفهومين تعارضا، المفهومين سقطا، أنا قلت سقطا أنتوا فهمتم أنه تعارضا، لا، كلا المفهومين سقطا، بس كل واحد سقط بسبب، هذا سقط بسبب معارضته مع منطوق ذاك، ذاك هم سقط بسبب معارضته مع منطوق هذا، بالآخر المفهومان سقطا، وعندنا مطلق فوقاني فوق هذين المفهومين. هذان المفهومان كانا يقيدان ذاك المطلق، مو المقيدان إذا سقط عن الحجية نتمسك بالإطلاق. ليش نروح على الأصل العملي؟ هذا أولا. فإن قيل كإشكال على هذا الكلام أنه التمسك بالمطلق الفوقاني الذي ذكرتموه في مورد خفاء أحدهما دون الآخر هذا غير تام، لماذا؟ لأننا نشك في صدق عنوان المسافر الذي أخذ في هذا المطلق الفوقاني، نشك في صدق هذا العنوان فيما نحن فيه. هذا المطلق الفوقاني قال ماذا؟ قال المسافر يجب عليه القصد، عنوان المسافر، عنوان المسافر نشك في صدقه على الإنسان الذي قصد المسافة وشرع في السفر، لكن ما مشي بالمقدار الذي يخفى عليه الأذان والجدار معا، وإنما مشي بالمقدار الذي خفي عليه مثلا الأذان وحده ولم يخفى عليه الجدار. هذا الإنسان نشك أنه يصدق عليه هذا. بعد في آذر في مثلا بهشتي منها الصوب، بعد هذا شلون مسافر تقولون هذا؟ أو أكثر من هذا خفي عليه الأذان، مش أكثر من هذا خفي عليه الأذان، لكن جدار البلد بعده شوفه. فهذا الإنسان كيف تقولون يصدق عليه عنوان المسافر؟ نشك. فإذا شككنا في صدق مفهوم السفر وعنوان المسافر على هذا الإنسان، إذن لا يمكننا أن نتمسك بشأنه وبمورده، نتمسك بالمطلق فوقاني، تمسك بالعام فشبه شنو مصداقية يصير. من قال أن هذا مسافر حتى تقولون ينطبق عليه المطلق الفوقاني القائل أن المسافر يجب عليه القصر؟ ثبت العاش ثم انقص. من قال أن هذا يصدق عليه المسافر؟ هذا إشكال. الجواب أولا، هذا التشكيك في غير محله. عنوان المسافر ومفهوم السفر قطعا يصدق فيما إذا قصد المسافة وشرع في السفر. السفر الضرب في الأرض، هو قصد أن يضرب في الأرض، وبعد قصده ما قعد ببيته وإنما بدأ بالضرب في الأرض، تلبس بهذا العنوان. هو العنوان شنو؟ قرون ذيل شنو؟ تلبس بالعنوان، التلبس بالضرب في الأرض مع قصد مسبق، تلبس بالعنوان. أي عنوان آخر ينطبق على الإنسان إذا تلبس به وشرع؟ هذا الأرض يكون مسافر. تشكيككم في غير محله، أنه لا نشكك كذاب، مو معلوم منو قال، لا معلوم وقال وموجود العنوان يصدق عليه. بل أكثر من هذا نقول يصدق هذا العنوان حتى على من لم يخفى عليه لا الأذان لا الجدار، بعده في الشارع يمشي في شارع آذر في نكوي هناك، حتى الأذان لم يخفى عليه هم يصدق على العنوان. بالأقل هو قاصد الضرب في الأرض وبدأ عملا، بدأ بالضرب في الأرض حتى على ذاك الإنسان يصدق. غاية الأمر ذاك الإنسان الذي لم يخفى عليه لا الأذان لا الجدار، ذاك لا نقول بأنه يجب عليه القصر. ليش؟ لأنه ذاك لا يجب عليه القصر باعتبار أن مجموع المفهومين حجة بشأنه، مفهوم إن خفي الأذان ومفهوم إن خفي الجدار، مجموع المفهومين أنه شنو؟ إن لم يخفى الأذان ولم يخفى الجدار لا يجب القصر. القدر المتيقن، هذان المفهومان مجموعهما حجة بشأن هذا الإنسان. ليش؟ لأنه بشأن هذا الإنسان لا يوجد تعارف بين أي مفهوم وأي منطوق. مورد المعارضة بين مفهوم كل ومنطوق الآخر هو الإنسان الذي خفي عليه الأذان وحده ولم يخف الجدار. أما الإنسان الذي لم يخف عليه لا الأذان لا الجدار، هذا الإنسان لم يتعارض بشأنه منطوق مع مفهوم أبدا، كل الأدلة حجة بشأنه، إن خفي الأذان فقصر، إن خفي الجدار فقصر، إن لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر. هذا الإنسان بشأنه لم يتعارض الدليلان، فالدليلان حجة. فإذا كان الدليلان حجة بشأنه إذن لا مورد للرجوع إلى المطلق الفوقاني الذي يقول المسافر يجب عليه القصر. فحتى ذاك يصدق عليه المطلق الفوقاني، لكن قيد المطلق الفوقاني بشأن ذاك قيد بهذين المقيدين. أما هذا الإنسان الذي نتكلم عنه وهو الذي خفي عليه الأذان فقط، هذا يصدق عليه عنوان المسافر، والمقيد هم ما موجود، المقيد سقط عن الحجية، لأن المقيد عبارة عن هذا المفهوم تعارض مع ذاك المنطوق وذاك المفهوم هم تعارض مع ذاك المنطوق. مرحلة قبل يعني بعد ما وصلنا للتعارض حتى يجي هذا البحث. منو؟ بالنسبة لي هذا اللي يكون حجة عليه المفهومين يكون حجة لما تعارض غير المنطوقين حتى يصير. لا هذا اللي. فوت قبل أصلاً فقبل هذا الموضوع. هذا الذي لم يخفى عليه شيء من الأذان والجدار. نقول حتى هذا أيضا المطلق الفوقاني يصدق بشأنه، يعني هذا هم مسافر لكن المطلق قيد بشأن هذا الإنسان، المطلق قيد. قيد بماذا؟ قيد بالدليلين، إن خفي الأذان فقصر، إن خفي الجدار فقصر. مفهومهما أنه إن لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر، قيد. المطلق الفوقاني بشأن هذا الإنسان قيد، نأخذ بالمقيد ما دام المقيد موجودان، قم لا نتمسك بالمطلق. لكن موردنا ياهو الإنسان الذي خفي عليه أحدهما، هذا الإنسان المقيد بشأنه سقط عن الحجية، نرجع للمطلق. إذن هذا أولا. الكل قائم بهذا الأمر لو أكو خلاف مبنائي عندنا، قد يظن البعض أنه مثلا قضاء عنوان لا يعني له دخل في عنوان المسافر، يعني شك قصدكم شك في صدق العنوان، يكون هذا هو المعنى اللغوي للمسافر أنه الذي يقصد ويفهم، والمعنى العرفي البعض أن هذا معنى اللغوي تدخل إلى الشارع في صدق عنوان هذا الموضوع اللي هو المسافر. لا مولانا، لا الشارع لم يغير المعنى اللغوي للمسافر، وإنما حكم شرعي تعبد شرعي أنه لا ما أظن أكو واحد اللي يعني هذا هو المعنى اللغوي للسفر، سفر يعني الضرب في الأرض، وهو المعنى العرفي وهو المعنى الفقهي، يعني حتى الفقهاء في فتاواهم في رسائلهم عن كلهم ما أظن أكو اختلاف في هذه النقطة، أنه القصد السفر النية لازم، مجرد الضرب في الأرض من دون نية المسافة هذا ما يكفي. لا يروح شيء جاي يروح شيء ما قاصد المسافة الشرع، لا قصد المسافة عنده حتما وبدأ فهذا مسافر. هسه كلش تقولون نشوك، احنا نشوك في صدق عنوان المسافر على هذا، خب هم مع ذلك لا تنتهي النتيجة إلى ما قاله المرزا، وهذا ما سوف نشرحه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا ما حصلتوا؟ لا بس لا يكون رايح. Thank you.